الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يعقد في جامع الراجح في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 13 من شهر ربيع الأول عام 1438 للهجرة لشيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: واختلفت القرأة في قراءة قوله: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، فقرأه بعضهم أسرى تفدوهم، وبعضهم أسارى تفادوهم، وبعضهم أسارى تفدوهم، وبعضهم أسرى تفادوهم. فمن قرأ ذلك وإن يأتوكم أسرى فإنه أراد جمع الأسير، إذ كان على فعيل على مثال جمع أسماء ذوي العاهات التي يأتي واحدها على تقدير فعيل، إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأذى والمكروه الداخل به على الأسير ببعض معاني العاهات، وألحق جمع المسمى به بجمع ما وصفنا، فقيل أسير وأسرى، كما قيل مريض ومرضى، وكسير وكسرى، وجريح وجرحى. وأما الذين قرأوا أسارى فإنهم أخرجوه على مخرج جمع فعلان، إذ كان جمع فعلان الذي له فعلى قد يشارك جمع فعيل، كما قالوا سكارى وسكرى وكسالى وكسلى، فشبهوا أسيرا إذ جمعوه مرة أسارى وأخرى أسرى بذلك. وكان بعضهم يزعم أن معنى الأسرى مخالف معنى الأسارى، ويزعم أن معنى الأسرى استئسار القوم بغير أسر من المستأسر لهم، وأن معنى الأسارى معنى مصير القوم المأسورين في أيدي الآسرين بأسرهم إياهم وأخذهم قهرا وغلبة. قال أبو جعفر رحمه الله: وذلك ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب، ولكن ذلك على ما وصفت من جمع الأسير مرة على فعلى لما بينت من العلة، ومرة على فعالا لما ذكرت من تشبيههم جمعه بجمع سكران وكسلان وما أشبه ذلك. وأولى القراءات بالصواب في ذلك قراءة من قرأ وإن يأتوكم أسرى، لأن فعالا في جمع فعيل غير مستفيض في كلام العرب، فإذ كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان مستفيضا فاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات التي بمعنى الآلام والزمانة واحده على تقدير فعيل على فعلى كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك الأسير، كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها. وأما من قرأ تفادوهم فإنه أراد إنكم تفدونهم ممن أسرهم، ويفدى منكم الذين أسروهم ففادوكم بهم أسراهم منكم. وأما من قرأ ذلك تفدوهم فإنه أراد أنكم يا معشر اليهود إن أتاكم الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسرى فديتموهم فاستنقذتموهم. وهذه القراءة أعجب إلي من الأولى، أعني أسرى تفدوهم، لأن الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكل حال، فدى الآسرون أسراهم منهم أم لم يفدوهم. وأما قوله نعم قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في هذه الآية ذكر الإمام مجموعة من القراءات، وهذه القراءات في أسرى، يعني اللي هي أسرى وأسارى، معناها عنده واحد، وإنما اختلف فيها ماذا؟ التصريف. معناها واحد وإنما اختلف فيها التصريف. وأما تفادوهم فأيضا فيها خلاف في القراءات، ويختلف بها المعنى بخلاف أسرى. ولهذا في قوله أسرى وجه توجيها لغويا متساويا، وذكر عن بعضهم أنه فرق بين المعنيين يعني بين أسرى وأسارى، ولكن هذا الذي فرق وإن لم يذكره لا يحالفه كلام العرب، لأنه لم يرد عن العرب التفريق بين هذين التصريفين أسرى وأسارى، ولهذا قال هو: وذلك ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب، ولكن ذلك على ما وصفته من جمع الأسير مرة على فعل لما بينت من العلة، ومرة على فعال لما ذكرت من تشبيههم جمعه بجمع سكران وكسلان وأشبهه، يعني من يكون على ذوي الهيئات العاهات أو على فعلان. هنا قال: وأولى القراءات بالصواب في ذلك قراءة من قرأ وإن يأتوكم أسرى، وعلل لهذا الاختيار، قال: لأن فعال في جمع فعيل غير مستفيض في كلام العرب. الآن هو يحتج لاختياره، يعني لماذا اختار قراءة أسرى؟ يقول: أنا اختار قراءة أسرى لهذه العلة وهي قضية الاستفاضة، فأي الكلمتين أكثر استفاضة في كلام العرب، أسرى أو أسارى؟ يقول: هو أسرى، فهي المستفيضة في كلام العرب. قال: فإذا كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان مستفيضا فاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات التي بمعنى الآلام والزمانة واحدا واحده على تقدير فعيل على فعل كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك الأسير، كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها. الآن دعونا نأخذ هذا الكلام مجردا عن القراءات. لو تصورنا الآن هو الآن يوازن بين أسرى وأسارى كنظرة لغوية مجردة بحتة، هل على كلامه إشكال؟ أبدا. الجواب لا، يعني بمعنى أننا حينما ننظر إلى كلامه من جهة اللغة فإنه ليس عنده أي مشكلة في هذا الباب، وأن ترجيحه ترجيح صحيح، لأنه جعل المستفيض مقدم على غير المستفيض، وهذه يعني معروفة ومشهورة عند العلماء لا يخالفه عليها أحد، أليس كذلك؟ طيب، من أين جاءت المشكلة عند بعضهم؟ جاءت المشكلة من كون ترجيح أحد الوجهين يلزم منه تضعيف الأخرى في نظره، ولهذا قال محقق الكتاب عند كلامه على قوله وأولى القراءات بالصواب في ذلك، قالوا: القراءات المتواترة لا تفاضل بينها. قال أبو عمرو الداني: وأئمة القراءة لا يعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن قراءة سنة متبعة يلزم قبولها ومصير إليها. طبعا كلام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى هو يتكلم عن الأمر من حيث جمهور الوارد عن القراء، لكن لا يعني أنهم إيش لا يختارون ولا ينتخبون بناء على اللغة، ولهذا أبو عمرو البصري عنده اختيارات له هو مبنية على اللغة ومعروفة ومرصودة، وغيره كذلك. الآن إذا أردنا أن نناقش هذه المسألة يجب أن نناقشها على مستويات متنوعة. أنا ذكرتكم المستوى الأول المجرد هذا لكي ننتبه أن المسألة ليس فيها مطعن على الإمام من جهة اللغة، ليس فيها مطعن على الإمام من جهة اللغة. يأتي السؤال الآخر: القراءات المتنوعة هذه نزلت على لغة العرب أو على الغير لغة العرب؟ إذن نزلت على لغة العرب. ما دام نزلت على لغة العرب، الآن المعيار عندنا نحن هو الوارد عن العرب، فحينما نقول هذا أفشى من هذا، هذا أقل من هذا، هذه الكلمة استعمال العرب لها كذا، هذا بناء على ماذا؟ ما هو المعيار الذي عندي؟ المعيار هو كلام العرب، والله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، فما دام نزل قرآنا عربيا فإذا أنا الآن حينما أتكلم عنه عربيا من جهة القراءات أنا أتكلم عنه من جهة معيار الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، لأن قول الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا هذا بالحقيقة معيار يعطيني أن أتعامل مع هذا القرآن عربيا. فالآن الطبري رحمه الله تعالى تعامل مع القرآن ماذا؟ عربيا، ولم يناقش أصل الثبوت ويتكلم أي القراءتين أولى، أي القراءتين مقدمة، فتقديم قراءة على قراءة وجعل قراءة أولى من قراءة الأصل فيه عند أئمة الإقراء المتقدمين أنه لا إشكال فيه البتة، يعني تقديم قراءة على قراءة، هذه قراءة أولى، هذه أعجب، هذه أقوى. لو قرأتم في كتاب الكشف لمكي بن أبي طالب وهو من هو في هذا العلم ستجدون أنه قلما يذكر خلاف بين القراء، ولا يرجح ويقدم قراءة ويذكر علل له، بل ستعجبون من مجموع من العلل التي يذكرها. أحيانا يقول يعني من العلل الكراء يقول وعليه تفسير ابن عباس وابن مسعود مثلا، يعني يجعل أحد الحجج في تقديم قراءة على قراءة كون هذه القراءة توافق تفسير ابن عباس وابن مسعود. فإذا المقصود أنه يجب أن نزيل من أذهاننا فكرة أنه لا يجوز التفاضل. لماذا؟ لأننا نحن أخذنا هذا التقرير من تقريرات المتأخرين وتركنا علم المتقدمين كعادتنا في كثير من المسائل العلمية. فلما رجعنا إلى علم المتقدمين رأينا عندهم علما آخر غير ما تقرر عندنا، فاصطدم بماذا؟ بالقواعد التي قعدت لنا تقعيدا متأخرا، فاضطررنا إلى ماذا؟ إلى الاعتراض على المتقدمين دون أن نفهم مناهجهم أو أن نعرف مسالكهم في هذا العلم أو في غير من العلوم. وهذه مشكلة علمية كلية سبق أن طرحته أكثر من مرة، في أننا نقع في ورطة حينما نتعامل مع هؤلاء المتقدمين بمصطلحاتنا أو قواعدنا التي استقرت عندنا. فهذا مثال من هذه الأمثلة، بل حتى أن استخدام كلام أبي عمر في هذا الموطن ليس هذا محله، يعني ليس هذا محله، بل إن أبا عمر عنده كذلك من هذه يعني التقدمات مثل ما عند غيره من الأئمة. يعني قضية تقديم قراءة على قراءة وأن هذه القراءة الأولى إلى آخره هذه لا يكاد يختلف فيها المتقدمون، بل إن أبا عمر ومن معه من الأندلسية والمغاربة يقدمون قراءة نافع ويرون أنها قراءة السنة. فما معنى أن يقولوا إنها قراءة السنة إلا أن تكون هي المقدمة فجعلوها الأولى، يعني جعلوا قراءة نافع هي القراءة المقدمة عندهم وهي الأولى، وبنوا جميع علوم الإقراء عليها إلى اليوم. يعني في المغرب العربي جميع علوم الإقراء مبنية على ماذا؟ على قراءة نافع. الآن رسم المصحف اقرأ في مثلا كتاب مختصر التبيين لأبي داود سليمان بن نجاح بناه على قراءة نافع، نص على ذلك أنه بناه على قراءة نافع وغيره أيضا من الأئمة. فإذا المقصود أن هذه المسألة يعني سيمت خسفا بسبب نظرة بعض المتأخرين لها بمسألة مرتبطة بقضية عقدية، يعني هذه القضية عقدية وهي هل كلام الله يتفاضل أو لا، وهذه مبنية على هذه، يعني هذه يرجع أو يعني جذورها ترجع إلى هذه المسألة. صحيح أن بعضهم قد ينص عليها صراحة، ولكن كثيرا ممن يناقش هذه قد لا ينص على هذا. ولا أقول لكم طبعا أن هذا إجماع من المتقدمين، بل قد يوجد بعض المتقدمين ممن عصر الطبري من يعترض على هذا، مثل النحاس له وقفة في قضية تفاضل القراءات ولا يراها. لكن نحن ما ننظر إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، أي إلى أبي حاتم السجستاني ومن أكبر علماء القراءة وممن دون إلى غيرهم ممن دون في قراءات. الأزهري جاء بعد الطبري، مكي كما قلت لكم، المهدوي، أبو عمرو الداني، ابن مجاهد إلى آخره. كل هؤلاء لم يكن عندهم مشكلة في هذا الأمر، لم تكن هذه مشكلة إطلاقا، لم تكن مشكلة إطلاقا. متى تكون مشكلة بالفعل؟ حينما يكون فيه رد للقراءة، يعني الرد المطلق للقراءة. والرد المطلق للقراءة يناقش إيش في مثاله وفي حينه. لكن في مثل هذا الموقف، في مثل الموقف يمكن أقول لكم إن أكثر أهل العلم المتقدمين على هذا المبدأ وليس عندهم في ذلك أي إشكال، ليس عندهم في ذلك أي إشكال. نعم. هو الآن ما رد قراءة ولا. أنا الحقيقة هذا الموضوع أتحاشى الحديث عنه. لماذا؟ لأني أنا أقول لكم أن في نظري أن منهج ابن جرير الطبري في القراءات غير ظاهر، غير واضح. مشكلتنا نتعامل مع ابن جرير كأننا نتعامل مع الداني أو نتعامل مع ابن مجاهد أو نتعامل مع المتأخرين مثل ابن الجزري وغيره. ابن جرير له كتاب في القراءات يعني لم يعني يعثر عليه حتى الآن ولا نستطيع أن نحكم به، وطريقته في التعامل مع القراءات وفصله القراءات عن الأحرف السبعة يعني يشير إشارة إلى مسألة أنا لا أستطيع أن أقولها الآن في مثل هذا الجمع، لكن أنا عندي أنه يشير إلى هذا المعنى لكن لا أستطيع أن أقوله، فيحتاج حقيقة إلى نظر. فإذا ثبت بالفعل أنه يرى ما في ذهني ولن أخرجه، فمعناه أنه ما عنده مشكلة، قصدي كمنهجية، وإن كنا يعني لا نوافق عليها لكنه كمنهجية متناسق في أمره في هذا. نأتي هو المشكلة هذه. المتقدمون ابن جرير الطبري لم يكن منفردا بهذا المنهج، والطبري في الغالب متبع لأبي عبيدة قاسم بن سلام في الغالب. فنحن الآن ليس عندنا كتب هؤلاء لنعرف ما هو ميزان القراءات عندهم، يعني ما هو ميزان القراءات عندهم. والمشكلة أننا نحن نتعامل مع القراءات على ما استقر وصار وليس على كيف كانت. لو كنا ننظر إليها كيف كانت بنتعب نبحث عن تصور كيف كانت، يعني تصور كيف كانت، ولكن مشكلتنا احنا نتعامل معها بعد ان استقرت وصارت بهذه المثابة. ولهذا لا تتعجب، يعني اقول الا تتعجب انه يقول القراءات المتواترة لا تفاضل بينها. هل ابن جرير يرى ان هذه متواترة ويتركها؟ ما يمكن، يعني لا يتصور انه يرى انها متواترة ويتركها. اذا هذه القراءة عنده ليست متواترة، يعني مصطلح التواتر هذا ليس موجودا عنده. موجود عنده مصطلح الاستفاضة، الاشتهار، قراءة قراء الأمصار إلى آخره، يعني العبارات العامة هذه التي فيها شيوع. أما التواتر على مصطلح متأخرين وتحكيمه على المتقدمين هذا ما كان عنده، يعني ما كان عنده. ولهذا أنت إذا جئت تناقش بعض الروائيين من أهل القراءات لا يدرك بعض هذه القضايا بسبب غلبة الرواية عليه وظنه أن هذا أمر مستقر. أنت تناقش في مسلمات عنده، يعني تناقش مسلمات، يعني جئت تناقشه وتقول والله إن في القراءات فيها أشياء أحادية تلقيت بالأحاد، يعني يمكن يقول أن تصل إلى الكفر. لماذا؟ لأنه هو يجهل أنه يجهل أيضا، يعني عنده الجهل المركب في هذا الباب. لم يتتبع تاريخ القراءات، لم ينظر في أقوال هؤلاء العلماء، وحتى لو نظر فيها وقرأ يقرأ بناء على ماذا؟ على التقعيدات التي في ذهنه وليس على المعلومة التي أمامه. وهذا أمر كلي ترى، ليس في هذا العلم فقط، في كثير من العلوم، يعني في كثير من العلوم. يعني الآن أنا أسألكم سؤال، اللي عنده علم بالتجويد كم مقدار المادة اللازم؟ 6 حركات، ولا لا؟ يعني ست حركات ما ينقص ولا لا؟ باتفاق. في أحد منكم سمع يوما ما أنه المد اللازم أقل من المد المتصل؟ أحد درسكم أن المد اللازم أقل من المد المتصل؟ الجواب لا. ترجع إلى كتاب السعيدي في نسيته في اللحن ولا له كتابان صغيران، لما جاء عند التفريق بين المد اللازم والمد المتصل، طبعا ما يقول المد اللازم متصل لا، ويذكر المثال، وقال وأن ومد الضالين أقل من مد الملائكة وجاءوكم، إيش تفهم منه؟ يعني اللازم أقل. والسعيدي متوفى في القرن الرابع، يعني في بداية القرن الرابع. طب هذا الآن العلم من أعلام القراءات يحكي وجها أن اللازم أقل من المتصل. لو قلت لهؤلاء حكيت لهم هذا الوجه لا أنكروه. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على منظومة ابن الجزري، وصارت منظومة ابن الجزري وما فيها إيش حجة على من تقدم ومن تأخر، يعني حجة على من تقدم ومن تأخر. لكن لو ترجع كتب التجويد، يعني مثلا كتاب التجويد في كتاب في مثلا كتاب ابن البادش، لأنه قطعة أو قصدي مقدمات بعض كتب، مقدمات بعض كتب القراءات فيها باب عن التجويد، ستجد فيه أشياء تخالف السائد عندك. إذن ابن الجزري اختار واعتمد اختياره فقط لا غير، وإلا القديم من كتب أئمتنا فيها وجوه يمكن ما نعرفها نحن الآن، يعني ما نعرفها. فهذه إذا مشكلتنا ما هي؟ هي المشكلة عندنا نحن، وليست مشكلة في السابقين، وليست مشكلة أن والله بن جرير يرجح قراءة على قراءة، أو والله بن جرير يرد قراءة، هذه ما هي مشكلة، هذه ليست هذه المشكلة. المشكلة أننا لم نفهم مناهج هؤلاء لكي نعرف ما الذي نأخذه من ثمارهم ونتاجهم، وما الذي نعترض عليه ونبين سبب الاعتراض، يعني نبين سبب الاعتراض. فنسلوبنا نحن في التعامل مع هذه العلوم فيه خطأ، يعني فيه خطأ واضح جدا جدا. وهذا نموذج طبعا من النماذج الذي أذكر لكم، لأنه الآن لما يقول أولى القراءة بالصواب في ذلك ولا يعني أنه أبطل القراءة الآن، على الأقل أنه قدم قراءة على قراءة. تقديم قراءة على قراءة ما رأيت من المتقدمين أحد عنده إشكال إلا أبو جعفر النحاسي اللي أذكره الآن، أما أغلب المتقدمين ما عنده إشكال في هذا، وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن سلم. نعم أنا أفاضل المفاضلة قسمان في كلام الله، في مفاضلة ثبتت بالنص، مفاضلة ثبتت بالنص عين في كلام الله، وهذا من انتهينا منه لأنه ثابت في الحديث، ومع الأسف مع ثبوت في الحديث تجد بعض علماء الكلام لا يراه، يعني يتأوله. مثل يعني أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن إيش هي؟ يعني إذا أعظم معناه غيرها إيش بيكون أقل ولا لا؟ فهذه ما تحتاج إلى يعني من يعلمك بهذا، ومع ذلك تجد من يتكلم عنها في المسألة أنه كلام الله واحد ولا يتواضع. فهذا في نصوص. لما جئنا إلى عمل العلماء كما قلت لك، المعيار عندهم لغة العرب، لغة العرب ليست واحدة، بمعنى أنه كلمة وكلمة هذه الكلمة تختلف عن هذه الكلمة، هذه الكلمة قد تكون أبلغ من هذه الكلمة. فإذا المسألة الآن رجعت إلى المعيار، لأن لماذا قلت لك أن نحتكم إلى المعيار اللي هو لغة العرب؟ لماذا؟ ما دليلي على احتكام إلى لغة العرب؟ أن الله قال إن أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. ونحن نرى العلماء إذا جاءوا إلى الشعر قالوا هذا أفصح وهذا أقوى وهذا إلى آخره. طيب القرآن نزل على نفس النمط، يعني على نفس النمط نزل، ما جاء بشيء جديد، جاء نفس اللغة واختار نفس الألفاظ ومايز بين الألفاظ في بعض المواطن، فلا بد أن يكون على نفس الوزان من كلام العرب. هذا هو الأصل في هذا الأمر، لكن كما قلت لك المتأخرون صار عندهم إشكال في هذا. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله وهو محرم عليكم إخراجهم، فإن في قوله وهو وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون كناية عن الإخراج الذي تقدم ذكره، فكأنه قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وإخراجهم محرم عليكم، ثم كرر الإخراج الذي بعد وهو محرم عليكم تكريرا على هو لما حال بين الإخراج وهو كلام. والتأويل الثاني أن يكون عمادا لما كانت الواو التي مع وهو تقتضي اسما يليها دون الفعل، فلما قدم الفعل قبل الاسم الذي تقتضيه الواو أن يليها أن يليها أوليت هو لأنه اسم، كما تقول في الكلام أتيتك وهو قائم أبوك بمعنى وأبوك قائم، إذ كانت الواو تقتضي اسما فعمدت بهو إذ سبق الفعل الاسم ليصلح الكلام به، كما قال الشاعر: فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيته على العيس في آباطها عرق يبسو، بأن السلامي الذي بضرية أمير الحما قد باع حقي بني عبس بثوب ودينار وشاة ودرهم، فهل هو مرفوع بما هاهنا راس. فأوليت هل لطلبها الاسم العماد. نعم أكمل ما في إشكال. القول في تأويل قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني بقوله جل ثناؤه: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فليس لمن قتل منكم قتيلا فكفر بقتله إياه ببعض حكم الله الذي حكم به عليه في التوراة، وأخرج منكم فريقا من ديارهم مظاهرا عليهم أعداءهم من أهل الشرك ظلما وعدوانا وخلافا لما أمره الله به في كتابه الذي أنزله إلى موسى، جزاء يعني بالجزاء الثواب وهو العوض مما فعل من ذلك والأجر عليه، إلا خزي في الحياة الدنيا، والخزي الذل والصغار، يقال منه قد خزي الرجل يخزى خزيا في الحياة الدنيا، يعني في عاجل الدنيا قبل الآخرة. ثم اختلف في الخزي الذي جزاهم الله بما سلف منهم من معصيتهم إياه، فقال بعضهم: ذلك هو حكم الله الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخذ القاتل بمن قتل والقود به قصاصا والانتقام للمظلوم من الظالم. وقال آخرون: بل ذلك هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذلة لهم وصغارا. وقال آخرون: بل ذلك الخزي الذي جوزوا به في الدنيا إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم النضير عن ديارهم لأول الحشر، وقتل مقاتلة قريضة وسبي ذراريهم، فكان ذلك لهم خزيا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. طيب، في قوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طبعا لاحظوا أن صار الخطاب الآن لمن كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الخطاب الآن تحول إلى من بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسيرات التي ذكرها كما تلاحظون لم يذكر من قال بها، يقول قال وقال على خلاف عادته، على خلاف عادته، فاحتمال والله أعلم ألا يكون عنده في هذا روايات عن السلف وأنه أخذها عن غيرهم، هذا احتمال. طيب، هذا الاحتمال يجعلنا ننتبه إلى مسألة سبقا أيضا ذكرتها، وهو أنه لا يكاد يوجد في القرآن آية مشكلة تحتاج إلى بيان ولا نجد للسلف كلاما فيها، لكن أن يوجد آيات أو مقاطع من آيات واضحة الدلالة واضحة المعنى ولا يتكلمون فيها يوجد، يعني يوجد مثل هذا. طيب، هذا الآن عندنا مثال لهم خزي في الحياة الدنيا. هو عرف الخزي من جهة اللغة، اللي قال الذل والصغار، يقال خزي الرجل يخزى خزيا. وطبعا الخزي فيه معنى معنوي لا يمكن التعبير عنه باللغة بالألفاظ، لكن قول الذل والصغار لآخره هذا تقريب، وإلا المعاني النفسية يصعب ماذا البيان عنها من جهة الألفاظ. يعني تقول حزن الرجل، طبعا أنت تثبت له الحزن لكن لا تستطيع أن تعبر بالألفاظ عن معنى الحزن هذا. فإذا مثل هذه المعاني هي تقريب لهذه الحالة النفسية التي تقع في هؤلاء، وهي قضية الخزي. لكن هذا الخزي له يعني صور، فكل واحد ذكر صورة من الصور، فلو تأملنا هذه الصور الثلاثة التي ذكرت سنجد أنها يصدق عليها معنى الخزي، يصدق عليها معنى الخزي. فكون محمد صلى الله عليه وسلم يقيم القصاص عليهم هذا يعتبر نوع من ماذا؟ من الخزي. أو أخذ الجزية منهم لا شك أنه نوع من ماذا؟ من الخزي، لأنه ذل وصغار. أو إخراجهم من ديارهم أو قتل مقاتلتهم أيضا هذا نوع من ماذا؟ من الخزي. فإذا كل هذا المذكور محتمل، يعني كل هذا المذكور محتمل. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في هذا المقام يعني يهمل الترجيح، وكذلك يهمل التنبيه على تجويز الجميع، يعني لأنه من طريقته أحيانا أنه يرجح، ومن طريقته أنه ينبه على جواز الجميع وإن لم يكن أحدها هو المراد، أو أنه يهمل في مثل هذا المقام، يعني يهمل في مثل هذا المقام. فلما أهمل في مثل هذا المقام دل على الأمر عنده في هذا كله سيا، يعني احتمال هذا واحتمال هذا واحتمال هذا، يعني قريب من ماذا؟ من التجويز، لكن التجويز عبارته فيها أصرح، نقول وجائز أن يكون وجائز أن يكون. ونحن تأملنا بناء على المنهج العام الذي سلكه الطبري نقول جائز أن يكون الخزي هذا، وجائز أن يكون هذا، وجائز أن يكون هذا، وجائز كلها، أي كلها، وجائز أن تكون كلها طبعا، لأن كلها داخل ضمن معنى الخزي، يعني كلها يصدق عليها معنى الخزي. ممكن نقول تفسير بالمثال، يعني ممكن تدخل في باب التفسير بالمثال بناء على الخزي أن يكون عام وله أنواع وأمثلة. نعم تفضل. شخص الله ملكم. نعم تفضل. ما ينبغي الآن، سبق في صدر الآية خلاف في المخاطب الأولي، هل هم متقدمون أو متأخرون؟ ألا ينبغي أن يكون هنا قول كذلك أنهم المتقدمون، أن الخزي للمتقدمين؟ هذا محتمل أيضا أن يكون، أن يكون الخطاب لا يزال عن المتقدمين، كان يتكلم الطبري الآن لم يورد الله. حول الخطاب إلى من؟ إلى المعاصرين، لأنه تكلم كل الأقوال التي ذكرها في من كانوا بين ظهراني محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يعني في هذا المقام تكلم عن المعاصرين له، لكن لا يعني نفي الأمر عن من؟ عن السابقين، لا يعني الأمر نفي عن السابقين. نعم في شيء؟ اي ما في اشكال الان. بالنسبه للقراءه الشاذه، هل هناك فرق بين الشذوذ عند، يمكن قد يكون مقام، هل فرق بين الشذوذ عند المتقدمين والشذوذ الان عند مثلا بعد المرحله المتقدمه عند النشر وما بعد، يعني بعد ابن الجزري؟ لان في يعني في ملاحظات في هذا الجانب، وكيف انا احدد النهايه؟ هل يعني الان في قضيه الاختيار، بعدين لو جيت احدد الاختيار جيت اختار قراءه الآن أسرع تفادوهم، إذا أخذنا بالشروط المعروفة الثلاثة الرسم وغيره يكون اختيار صحيح أنها سائغة لغة ومتواترة وتماشى مع المصحف الثمانية، فوش الإشكال هنا في الشذوذ؟ الشذوذ فقط في عدم نقلها من أحد القراء؟ أنا ما أستطيع الآن، طبعا الطبري القراءات، طبعا سؤال الأخ عن أنه في قراءة شاذة موجودة، ما اعترض عليه الطبري، واعترض على قراءة الكسائي. طيب، وقراءة الكسائي بالنسبة لنا تكون إيش؟ يعني موصوفة الآن بإيش؟ بالتواتر. مشكلتنا نحن في قراءتنا لهذا الأمر أننا نقرأ الكتاب بالتجزئة، أفكار الكتاب مشكلتنا لازم نقرأها بالتجزئة، وهذا غلط. إذا أردنا أن يعني نستلهم طريقة تعامل الطبري مع القراءات، أن نقرأ الكتاب كاملا ونستخرج، نستخلص أصوله في التعامل معها. أنا أكلمك عن شيء في الذهن، يعني مما قرأته فقط، لكن ليس تحقيقا، يعني لا أقول إنه هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولذا الذي سكت عنه قبل قليل في عباراتي هو شيء أنا لاحظته، لكنه لا يلزم أن يكون صحيحا، ولذا أتحاشى أن أقوله إلا في مجالس خاصة جدا جدا جدا، لأنه نشره عاما يحدث إرباك عند يعني بعض الناس، فما نحن بحاجة أن نربك الناس أو نربك السامعين أكثر مما في المسألة من إرباكات. لا، مسألة أخرى غير الاختيار. المسألة الآن هنا هي نفسها تقود الفكرة ذكرتها لك اللي أنت تلحظها أنت الآن، أنه هو الآن الإمام رحمه الله تعالى توفي سنة 310، وابن مجاهد في طبقة تلاميذه تقريبا توفي 324، فالاختيار السبعي الذي اعتمده ابن مجاهد ما زال في بداياته، يعني الطبري سابق له. فإذا الطبري لا يتعامل مع سبعة ابن مجاهد، ومشكلتنا أن بعض الطلاب حينما يأتون لهذا أو بعض يظنون أن الطبري يعتمد سبعة ابن مجاهد فيناقشون بين هذا. لا، الطبري يتعامل مع القراء بطريقة أبي عبيد القاسم بن سلام، وطريقة أبي حاتم السجستاني، وطريقة ابن جبير وغيرهم ممن ألف القراءات، طبعا غير سعيد بن جبير ممن ألف القراءات قبلهم. هؤلاء لهم منهج سلكوه وطرقوه، حتى أن بعض من اطلع على منهج أبي حاتم السجستاني استغرب وبدأ يتكلم أو يعترض أو ينتقد أبا حاتم، كانوا ينتقد يعني ماذا أقول لكم، يعني كانوا ينتقد واحد من صغار طلاب العلم لا يعرف من هو أبو حاتم، لا يعرف من هو أبو حاتم في العلم. أبو حاتم في علوم القرآن هو، لكن نحن نجهل هذا الشيء. قد يكون مشهور عندنا باللغة أبو حاتم السجستاني، لكن أيضا في القراءات أيضا يعتبر عالم كبير وله كتاب كبير ضخم جدا جدا ينقل منه ابن عطية. فأبو حاتم السجستاني وغيره كان له منهجية في التعامل مع هذه القراءات قبل ابن مجاهد، قبل ابن مجاهد. فمن هو الأفضل؟ الكسائي عنده ملا حمزة، يعني مفضل من القراءات حتى عند صاحب السبعة. ابن محيصن كان مقدما عند بعضهم، والكسائي كان مقدما على فلان، وفلان مقدم عنده حمزة، والثاني مقدم عنده فلان، وهكذا. فالمسألة مختلفة بناء على ما عندهم من الأسانيد، وعلى ما عندهم من النظر في اللغة والأعريب، وبناء على يعني عندهم مجموعة من المعايير يحاكمون بها هذه القراءات. هذه المعايير متفق عليها عند الجميع، يعني المعايير متفق عليها عند الجميع، وهي التي استخدمها مكي كما قلت لك في الكشف. مكي استخدم في الكشف نفس المعايير التي استخدمها من كان قبله، ما جاء بشيء جديد. فإذا رأيي أن لا نتعامل مع هؤلاء المتقدمين بطريقتنا هذه التسبيعية أو العشرية، يعني لابد أن نفهم أنهم قبل التسبيع وقبل التعشير. فالقراءات عندهم كلها في الأغلب أنها بمستوى، فحينما يقدم قراءة على قراءة عنده معايير، هذه المعايير التي كانوا يحتكمون إليها بدأت يعني تقل شيئا فشيئا، حتى وصلت عند المتأخرين خلاص ما في القراءات كأنها شيء واحد، لا يجوز كذا ولا يجوز كذا إلى آخره. يعني هذا باختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني جل ثناؤه بقوله: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم بعد الخزي الذي يحل به في الدنيا جزاء على معصيته الله إلى أشد العذاب الذي أعده الله لأعدائه. وقد قال بعضهم معنى ذلك: ثم يوم القيامة يردون إلى أشد من عذاب الدنيا. ولا معنى لقول قائل ذلك، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنهم يردون إلى أشد معاني العذاب، ولذلك أدخل فيه الألف واللام، لأنه عنا به جنس العذاب كله دون نوع منه. نعم، طبعا لاحظوا هذه الدقائق في النظر إلى المعاني. يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني إضافة تدل على أن ما سيأتيهم هو أشد العذاب مطلقا. القائل الآخر لا، ربطها بماذا؟ بأنه أشد من عذاب الدنيا، جعلها بمعنى المفاضلة. والقول الأول يجعلها بمعنى ماذا؟ مثل ما نقول يصل النار الكبرى، وليس المراد أن هناك نار صغرى، إنما أنه يصل أو يرد إلى العذاب الشديد غاية الشدة، يعني هذا هو المراد بالخطاب. هذا الثاني لا، فهمها أن مسألة مفاضلة يعني أشد من عذاب الدنيا. فإذا هذه الدقائق في الفهم مهم جدا الانتباه إليها. قد نحن كل مرة علينا هذا إلى أشد من عذاب الدنيا ما نتوقف عنده، ما نلتفت له، لكن الطبري بحسه ينتبه إلى مثل هذه الفروقات في الأقوال. نعم. أي نعم. أي هو يقول في الأول إلى العذاب، إلى أشد العذاب، يعني العذاب الذي بلغ في الشدة. أي نعم عام. اي نعم اي نعم، صارت مفاضلة. مفاضلة بين الدنيا والآخرة. نعم. والأول أول هو أشد العذاب كله، يفضله. اي نعم. هو أفضل بالعموم. اي نعم، اللي هو هذه أفعل إذا جاءت أفعل تأتي مثل سبح اسم ربك الأعلى، يعني ليس لها مفهوم إيش مخالفة أو مفهوم مفاضلة، يعني في أفعل أحيانا تأتي وهذا يدل عليه السياق، يكون منزوع منها معنى إيش المفاضلة، مثل سبح اسم ربك الأعلى. فقوله سبح اسم ربك الأعلى ليس لها مفهوم في المفاضلة. اي نعم، وإنما المراد به في الأعلى هنا يعني الذي بلغ الغاية في العلو، الذي بلغ الغاية في العلو. ومثل هذه، فإذا أفعل قد تأتي لهذا النوع من المعاني. نعم. أحسن الله إليك، يعني كأنه ما يفرق بين القولين إلا من حيث الوصف، يعني كونها أن يوصف العذاب بأنه أشد من العذاب، من أشد العذاب، أبلغ من أن يوصف بأن أشد العذاب، هو في المآل يرجع لأنها أشد من. أنا قلت لك أنه هو يلتفت إلى هذه المعاني الدقيقة، ولو في النهاية هو عذاب شديد. أنا قصدي إذا كونها أشد من عذاب الدنيا خلاص حصلت، حاصل أنه أشد من عذاب الدنيا بالقول الأول، وحاصل أيضا المبالغة في ذلك. مبالغة. أما في القول الثاني المبالغة غير موجودة، يعني أنه فقط أنه والله أشد من عذاب الدنيا فقط، لكن كم يبلغ؟ هذه المسألة للزيادة هذه موجودة في القول الأول ليس في القول الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم وما الله بغافل عما يعملون بالياء على وجه الإخبار عنهم، فكأنهم نحوا بقراءتهم معنى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يرد من يفعل ذلك منكم إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون، يعني عما يعمله الذين أخبر الله عنهم أنه ليس لهم جزاء على فعلهم إلا الخزي في الحياة الدنيا ومرجعهم في الآخرة إلى أشد العذاب. وقرأ آخرون وما الله بغافل عما تعملون بالتاء على وجه المخاطبة، قال: فكأنهم نحوا بقراءتهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وما الله بغافل يا معشر اليهود عما تعملون أنتم. وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ بالياء إتباعا لقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ولقوله ويوم القيامة يردون، لأن قوله وما الله بغافل عما يعملون إلى ذلك أقرب منه إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فإتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه، والوجه الآخر غير بعيد من الصواب. نعم. طبعا أيضا لاحظوا في هذه القراءات، طبعا ما رد الأخرى، لكنه إيش وجه الأولى، يعني قدم الأولى وبين علة التقديم. ما هي علة التقديم؟ اللي هو النظائر، يعني نظير فقط، يعني إن هذا نظير هذا فقط. هذا النظائر قسمان، في نظائر سياقية وفي نظائر غير سياقية. في نظائر سياقية مثل هذا الآن كيف الطبري الآن اختار أعجب القراءتين إليه؟ قال: أعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ بالياء إتباعا لقوله فما جزاء من يفعل، فجعلها إيش يائية، وما الله بغافل عما يعمل، ما جاء ما يفعل يعمل، إذن هذا نظير هذا، جاء كله يائي. أما على القراءة أخرى وما الله بغافل عما تعملون بيكون فيها ماذا؟ التفات، ولا لا؟ بيكون فيها التفات، لأنه على قراءة القراءة هذه وما الله بغافل عما يعملون اللي اختيار الطبري ما في التفات، لأنه قال إيش؟ فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي وما الله بغافل عما يعملون، ولا لا؟ الثانية بيكون توجيه خطاب وما الله بغافل عما تعملون، أكانه كلام مباشر. يعني إذن توجيه البلاغي بيختلف بين الياء وبين إيش؟ التاء، هذا واضح ما في إشكال. فالتوجيه البلاغي بينصرف في على هذا بيكون وجه وعلى هذا بيكون وجه. طيب القضية عنده على الأقل هنا الآن أنه قال أنه جعل الآية، يعني جعل الآية أو اختار الياء لسياق الآية، يعني نظره بما في الآية من سياق. طيب أحيانا ينظرونه بآية أخرى في موطن آخر، يعني نظائر في القرآن وليست في نفس الموطن، بمعنى أنه يقول ما هو الطبري فقط، حتى مكي في كتابه الكشف نفس القضية، يقول أن يختار هذه القراءة ويقول ونظيره قوله تعالى كذا، فيحيل على آية أخرى. فإذا الآن لو نبحث عن علل الترجيح بين القراءات أو علل اختيار القراءات، سنجد أن عندنا في هذا المثال الآن أكثر من علة، يعني اللغة هذه أحد العلل، الآن النظائر أحد العلل، وهلما جر لو جمعت سنجد أمثلة كثيرة جدا من العلل. طيب لما قال والوجه الآخر غير بعيد من الصواب، يعني الآن كأنه جعل القراءتين كلاهما في منزلة واحدة، كالأولى أقوى عنده، يعني الأولى أقوى عنده، ولذا لم يعترض عليه المحققون وإنما قالوا وكلتا القراءتين متواترة. نعم صلى الله عليك. في شيء؟ ذكر القول في قول تأويل قول الثاني، الغالب والمفروض أن يذكر دائما قراءته هو الذي يختار، صح؟ يعني لو رجعنا مثلا قد رجعنا المخطوطات مثلا وجمعنا قد نخلص إلى اختيارات. طبعا هذا صحيح لا شك، لو واحد أراد أن يجمع اختيار الطبري مثل ما يذكر الأخ لأمكنه من التفسير، يعني ما هو اختيار الطبري، إن أحيانا يختار واحد قراءة وأحيانا يرى الجميع محتمل في كلهم. يذكر مثلا قد ما يكون في ترجيح القراءة في آية ونحن نضعها بقراءتنا، فما ندري شو اختار. لا هو طبعا لاحظ هذه مفترضة على قراءته بالياء، المفترض أنه كتبت على قراءته بالياء، هي مكتوبة بالتاء خلافا لاختياره، هذا الأصل في كتب إلا ما ندر. نعم لا شخص عليك. إذا قلنا أنها وما الله بغافل عما تعملون، هل نقول التفات؟ لأن السياق فيه خطاب وفيه كلام عن غائب، يعني في بداية الآية تكلم عن اليهود فتؤمنون خطاب، وفي آخرها غائب، ففي الأخير إذا لو جعلناها تعملون هو يقول أنه من قال أنه تعملون رجعوها إلى فتؤمنون، فهل نقول في هذه الحالة حصل التفات؟ إيه لأنه في التفات، يعني متى نقول سؤالي متى نقول حصل التفات؟ السياق فيه مخاطبة وفيه غائب، هو فيه التفات فيه مخاطبة فيه مخاطبة ثم غائب ثم مخاطبة، ولا لا؟ بلى صار فيه هذا الالتفات. ثم أيضا يعني ننظر لآخر شيء؟ إيه نعم. ثم لا نفسها، أنت الآن انتقل من الخطاب إلى الغائب ثم إلى الخطاب، طيب بناء على اللي ذكرته قبل قليل، ولا لا؟ بلى. إذا انتقل له بينتقل الآن من الخطاب إلى الغائب إلى الغائب، صار التفات واحد، يعني التفت في أول موطن على يعني الموطنين الأخيرين عن الموطن الأول. جميل. في القراءة الأولى ذكرتها يصير فيه التنقل أكثر من. أي نعم. نقدر نقول الأولى تقليل الالتفات أو. ما نقدر نقول الأولى تقليل الالتفات ولا كذا، لكنه على الأقل إحنا بس نشرح الفكرة فقط. جميل. نعم. وتأويل قوله وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بساه عن أعمالهم الخبيثة بل هو محصل لها وحافظها عليهم حتى يجازيهم بها. لاحظ الاختلاف بين القراءة والتفسير، ولا يفسر تعملون، يفسر إيش؟ يعملون. وهذه الإشكالية ذكرها لك قبل قليل، إنه مفترض إنه الذي يعني عمل بهذا يكتب القراءة التي يفسرها الإمام، ولا يفسر قراءة تعملون، يفسر قراءة يعملون. وإذا قرأها أنت الآن وما الله غافل عما يعملون وقرأ التفسير ينسجم. صحيح. نعم. تأويل قوله وما الله بغافل عما يعملون وما الله بساه عن أعمالهم الخبيثة بل هو محصل لها وحافظها عليهم حتى يجازيهم بها في الآخرة ويخزيهم في الدنيا فيذلهم ويفضحهم بها. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني جل ثناؤه بقوله أولئك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب فيفادون أسراهم من اليهود ويكفرون ببعض فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه من داره نقضا لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان الذي يكون لهم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضا من نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين، فجعل تركهم حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا، كما حدثنا وساق بسنده عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بتركهم طاعته وإيثارهم الكفر به والخسيس من الدنيا عليه فلا حظ لهم في نعيم الآخرة، وأن الذي لهم في الآخرة العذاب غير مخفف عنهم فيها العقاب، لأن الذي يخفف عنه فيها من العذاب هو الذي له حظ في نعيمها، ولا حظ لهؤلاء لاشترائهم كان في الدنيا دنياهم بآخرتهم. وأما قوله ولا هم ينصرون فإنه أخبر عنهم أنهم لا ينصرهم في الآخرة أحد فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله لا بقوة ولا بشفاعة ولا غيرهما. نعم، ما في شيء لو نمشي أحسن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يعني بقوله جل ثناؤه آتينا موسى الكتاب أنزلناه إليه، وقد بينا أن معنى الإيتاء الإعطاء فيما مضى قبل، والكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام هو التوراة. وأما قوله وقفينا فإنه يعني وأردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض، كما يقف الرجل الرجل إذا سار في أثره من ورائه، وأصله من القفا، يقال منه قفوت فلانا إذا صرت خلف قفاه، كما يقال دبرته إذا صرت في دبره. ويعني بقوله من بعده من بعد موسى، ويعني بالرسل الأنبياء، وهم جمع رسول، يقال هو رسول وهم رسل، كما يقال هو رجل صبور وهم قوم صبر، وهو رجل شكور وهم قوم شكر. وإنما يعني جل ثناؤه بقوله وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد وشريعة واحدة، لأن كل من بعثه الله نبيا بعد موسى صلوات الله عليه إلى أزمان عيسى بن مريم فإنما بعثه يأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيها، فلذلك قيل وقفينا من بعده بالرسل، يعني على منهاجه وشريعته والعمل بما كان يعمل به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني بقوله جل ثناؤه وآتينا عيسى بن مريم أعطينا عيسى بن مريم، ويعني بالبينات التي آتاه الله إياها ما أظهر على يديه من الحجج له والدلالة على نبوته من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات التي أبانت منزلته من الله ودلت على صدقه وصحة نبوته، كما حدثنا وساق بسنده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس في قوله وأتينا عيسى بن مريم البينات، أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم، وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. نعم، لعلنا نقف عند هذه يعني وقفة سريعة في قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات، كما قال أعطينا عيسى بن مريم، قال ويعني بالبينات التي أتاه الله إياها ما أظهره الله على يده من الحجج له والدلالة على نبوته من إحياء الموتى إلى أن قال ونحو ذلك من الآيات التي أبانت منزلته من الله ودلت على صدق صدقه وصحة نبوته. الآن مسألة المصطلحات، الآن عندنا مصطلح البينة، البينة وذكر هو مصطلح الحجة وذكر كذلك مصطلح الآية، وكل هذه البينة والحجة والآية المقصود منها كما ذكر هو الدلالة على صدق الرسول وصحة نبوته، الدلالة على صدق الرسول وصحة نبوته. إذن الآن الآيات التي تنزل على الأنبياء ما هو المراد منها؟ إثبات صحة النبوة، الدلالة على صدق الرسول وصحة نبوته، هذا هو المراد منها. الانحراف عن هذا الفهم يورث مشكلة، الانحراف عن هذا الفهم يورث مشكلة. دعونا الآن نفهم بناء على معطيات الآيات كلها، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآيات للتنبيه على صدق أنبيائه، وأنها آية أي علامة على صدق نبوة هذا النبي، يعني أي نبي يؤتى آية لكي يؤمن قومه، يعني لتدل على صدقه، وكل نبي بحسبه في هذه الآيات، يعني كما نعلم كل نبي بحسبه. واضح الفكرة الآن؟ إذن الآن صارت الآيات للدلالة على الصدق. طيب القرآن آية أو ليس بآية؟ بل هو أعظم آيات الأنبياء، يعني أعظم آيات الأنبياء القرآن، وبالتالي هو أعظم آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن إذا كان على نفس النمط الذي نذكره الآن، إذن القرآن هو في حقيقته دليل صدق محمد صلى الله عليه وسلم، دليل صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن بحثنا عن أدلة الصدق التي تحتف بهذا القرآن، سنقول من أدلة صحة هذا الكتاب وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا مرسل به، 1، 2، 3، 4، 5، تجد المسألة عندك منسبكة وأيضا إيش منتظمة، ما عندك فيها أي إشكال، لا يقع عندك إشكال. لماذا؟ لأنك أنت انطلقت من المصطلحات الشرعية، لما انطلقت من المصطلحات الشرعية ما يقع عندك إشكالات، وأيضا أنت فاهم الهدف من الآية، يعني ما هو الهدف من الآية، ما هو الهدف من آيات الأنبياء، هو الدلالة على صدق المرسل بها، إنه هذا المرسل صادق وهذه آيته الدالة على صدقه. لو كنا نفهم آيات الأنبياء بهذه الطريقة لا يقع عندنا إشكالات علمية ولا ذهنية ولا غيره. وأيضا حينما نقدم القرآن لغيرنا نقدمه على أنه دليل صدق لمحمد صلى الله عليه وسلم، فحينما نقدمه دليل صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا نجعل الزاوية منحصرة في شيء واحد، وإنما نجعلها ماذا؟ منفرجة، دالة على أشياء متعددة جدا جدا، أشياء متعددة، بمعنى أنه هذا الكتاب تلاوته بحد ذاته كافية في أن يؤمن البشر، هذا هو الأصل فيه. ولهذا من أكبر مهمات النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن، وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني التلاوة نفسها وإيصال كلام الله سبحانه وتعالى للناس قاطبة، هذه من أكبر المهمات التي غفل عنها المسلمون اليوم. ويمكن لو رأيتم بعض البرامج، يعني بعض البرامج اللي يعني في التلفاز أو غيره، دال على مصداقية هذا الأمر، مثل برنامج جميل جدا أنا أنصح يعني سماعه اللي بالقرآن اهتديت، يعني فكرته قائمة على ما هي الآية التي أثرت بهذا الإنسان اللي كان كافرا فآمن، يعني الآية ستتعجبون، يعني الآيات متنوعة ومختلفة، وهذا تؤثر في آية وهذا تؤثر في آية أخرى، وهذا لا يلزم أن تؤثر في آيات العذاب أو تؤثر في آيات الرحمة أو تؤثر في، لا ما يلزم، كل واحد سبحان الله تجد أنه تأثر بآية معينة، يعني بآية معينة. على العموم يعني هذا طبعا فكرة برنامج عموما، وفي طبعا غيرها من من من البرامج اللي مرتبطة بنفس الفكرة. هي معناها إيصال هذا المتلو للناس وشرح هذا المتلو لهم، يعني نقرأ لهم القرآن، نشرح لهم القرآن، تجد سبحان الله يتأثر ويهتدي. طيب لاحظوا الآن الإشكالية وقعت من بسبب البعد عن المصالحات الشرعية. لما قلنا أن القرآن معجز، لفظ معجز هذه أحدثت خلفها من المشكلات العلمية والذهنية أشياء كثير لا يشعر به من يردد هذه الكلمة ولا ينقب في مشكلاتها وما تؤول إليه مثل هذه العبارة. ويقول لك معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ القرآن. لا، القرآن هو أحد هذه الآيات وهو أعظم هذه الآيات. نعم، لأننا نبحث الآن عن دلائل الصدق ولسنا نبحث عن مسألة الإعجاز هذه. يعني لما جاء فرضة الإعجاز وصار لها سلطان على العقول ما استطعنا أن نبتعد عن هذه اللفظة. ولهذا جئت تسأل ما معنى معجز؟ ما معنى معجز؟ يقول لك أمر خارق للعادة. طيب خارق للعادة كيف؟ كيف معنى العادة هذه؟ العادة إيش؟ العادة نسبية. العادة صحيح نسبية، فخارق عادة من؟ هو الحقيقة هو خارق، إن كان خارق فيخرق سنة معينة، سنة كونية، يعني يأتي بخلاف السنة الكونية. أما العادات المرتبطة بالبشر فهذه نسبية، إن كانت الآن ربطته بعادات إيش؟ البشر. يعني لاحظ الإشكالية أنك تربطه بعادات البشر، وعادات البشر نسبية، فالذي أنت لا تستطيعه يستطيعه فلان. لكن هنا طبعا لا شك أن نحن نتكلم عنه المراد خارق للعادة، يعني لعادة جميع الخلق. أنت ستقول هذا، لكن الأصول الكلامية عندما يقول بهذا القول لا تنسبك مع لفظ إيش؟ العادة. لكن على العموم إذا قلنا الآن خارق العادة يقول لك أيضا إيش؟ مقرون إيش؟ تحدي. بالتحدي. طيب هل كل معجزة قرنت بالتحدي؟ الجواب إيش؟ لا. إذا لاحظ أن قولهم معجزة جرهم إلى أن يرتبوا عليها إيش؟ تعريف مضبوط بشرائط معينة هم أحدثوها واستحدثوها لتنضبط معهم، تنضبط معهم هذه أو ينضبط معهم هذا المصطلح للدلالة على القرآن دون غيره. خارق العادة، مقرون بالتحدي، سالم إيش؟ من المعارضة. هذه الثلاثة الأولى، يعني الثلاث شروط الأولى التي نشأت عند أول من تكلم في المعجزة. ثم دخل يجيه الله عيد مدعي النبوة إلى آخره، الشرائط السبعة اللي وصلت عند الأي جي في كتابه المواقف، يعني بدأت بثلاثة وانتهت إيش؟ بسبع شرائط، أو اللي يسمونها شروط إيش؟ المعجزة. هذه شروط المعجزة هي تقييدات بسبب الخلل الأول في اختيار لفظ لم يدل عليه القرآن البتة، لم يدل عليه القرآن البتة، فوقعت في إشكالها. طبعا المشكلة الآخر في هذا أن الذين ناقشوا مشكلات المعجزة كمصطلح قليل، مثل ابن حزم يعني ناقش مصطلح المعجزة واعترض على العادة ونبه على هذا، ابن تيمية أيضا اعترض على هذه الشروط ونبه عليها ونتكلم عن العادة والمشكلة وربطها أيضا بالمفهوم الفلسفي عند بعض المتكلمين في مفهوم العادة وأنه يخالف يعني المفهوم عندهم. على العموم المقصود أن فيه بعض العلماء نبهوا على مشكلات، ومع ذلك تجد أن الذين نبهوا على المشكلات لا يعني أنهم تركوا هذا المصطلح، بل هم يذكرونه ويقولون به. فأنا فقط هنا أنا لا أقول لكم اتركوا له المعجزة، أنا أقول انتبهوا إلى إيش المشكلة الموجودة فيه وكيف أن ألفاظ الشرع سالمة من الإشكالات ومصطلحات البشر تحتاج إلى كثير من التقييدات، ومع ذلك لا تسلم من ماذا؟ من الاعتراضات، يعني لا تسلم من الاعتراضات. أصل مفهوم المعجزة كله وما وقع فيه لو يعني لو صح ولم يكن عليه أي معارضة ولا أي إشكال هو في الحقيقة أحد أدلة صدق القرآن. أحد أدلة صدق القرآن. لماذا؟ لأن مفهوم المعجزة قائم على آية إيش؟ على آية التحدي، والتحدي أحد أدلة الصدق، ليس هو كل أدلة الصدق. ونحن جعلنا التحدي هو كل أدلة الصدق. طبعا لو ترجع لبعض إلى كلام بعض المتكلمين، يعني مثل كلام الموردي في أعلام النبوة، أو في كلام القرطبي، أو كلام ابن عرفة في المختصر الكلامي، أو غيرهم المتكلمون عن المعجزة، أو بعض الرافضة أو غيرهم حين تكلموا عن المعجزة يذكرون هذه الشروط، تجد أنهم من حيث أرادوا أو لم يريدوا، أو كذلك الأصفهاني في عقيدة الأصفهانية، يجعلون المعجزة الوحيدة هي إيش؟ القرآن. يعني يجعلون المعجزة الوحيدة هي القرآن، لأنهم يريدون أن يبحثوا عن معجزة يتحقق فيها أنها خارقة للعادة، مقرونة بالتحدي، سالمة من المعارضة، أجراها الله عليه النبي، يعني الشروط اللي بذكروها يريدون يبحثوا عن مثال الله ينطبق عليه انطباقا تاما، فينحصر ذهنهم مع ماذا؟ في القرآن. والمسألة تطول، لكن أنا قصدت أننا نحن في مثل هذا النص لا نجد هناك إشكالات، ونجد أننا نفهم المراد دون يكون هناك إشكالات. لكن كما قلت لكم، يمكن لأننا نحن سلطان هذه العبارة للمعجزة، قد يكون أخذ منا، قد لا ننتبه إلى هذه المشكلات الموجودة فيه. لكن حين تقرأ هذا النص بدون ما يكون عندك لفظ معجزة وغيره، تجد أنك أمام كلام واضح جدا جدا، ويبين الهدف من هذه الآيات. ما ولد من هذه الآيات مثل ما ذكره، دال على صدق هذا النبي، ولازم هذا الأمر أن يؤمن بها من إيش؟ من يراها، يعني لازم أن يؤمن بها من يراها، هذا هو اللازم. لكن كون بعضهم يضل، هذا قدر الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. أنا ذكرت الآن بعضها والموضوع يطول، لكن ممكن ترجع إلى كلام محمود شاكر في مداخل إعجاز القرآن، وكلام ابن تيمية أيضا خاصة بكتاب النبوات، وابن حزم أيضا في الملل والنحل لما تكلم عن المعجزة أيضا ذكر بعض المشكلات في هذا المصطلح، يعني ذكر بعض المشكلات. لأنه الآن ندخل المعجز أمر خارق للعادة، مصطلح العادة لا يتوافق مع كلام المتكلمين. لا يا أخي، يا حبيبي لا تفهم الكلام على ما تريده أنت. أنا أريد أفهم الكلام على مصطلحات القوم، أنه هم لما وضعوا العادة عندهم مشكال فيه. الشيء الثاني، لما تقول مقرون بالتحدي، لا يوجد معجزة مقرونة بالتحدي إلا القرآن، غير القرآن لا يوجد. كم معجزات الأنبياء وكم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كثير. يعني التسبيح الحصى بين يديه يعتبر إيش؟ معدود من المعجزات، ومع ذلك ليس فيه تحدي. انشقاق القمر ما فيه تحدي. ويجب أن تفرق بين أمرين، بعض الناس ما يفرق، أن كون البشر لا يستطيعون بمثل هذه المعجزات وكونه متحدا به. نفرق بين أمرين، ما نقول إنه إذا قلنا ليس متحدا به يفهم واحد والمعنى أن البشر يستطيعون مثله، لا، نتكلم عن واقع المعجزات كما هو. لم يذكر التحدي إلا في القرآن فقط، لكن كنا نقول هذا كلام لا يعني أن المعجزات الأخرى يمكن أن يأتي بها أحد. يعني بعض الناس مع الأسف يفهم كذا، يقول ما أنا ذاك كانت تقول أنه يستطيع البشر أنتم بكذا، ما هو هذا فهم سقيم صراحة. أننا نتكلم نحن الآن عن تحديد معين، أن التحدي إنما وقع على القرآن فقط، أما غيره من آيات الأنبياء ومن آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها تحدي. وعدم وقوع التحدي لا يعني أن البشر يستطيعون أن يتم مثله، هذه قضية وهذه قضية، إذا اتضحت يكون ما في أشكال. نعم. تفضل. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأيدناه بروح القدس. أما معنى قوله وأيدناه فإنه قويناه وأعناه به، كما حدثني وساق بسندي عن الضحاك في قوله وأيدناه يقول نصرناه، يقال منه أيدك الله أي قواك الله، وهو رجل ذو أيد وذو آد يراد ذو قوة. ومنه قول العجاج: من أن تبدلت بآدي آدى، يعني تبدلت بقوة شبابي قوة المشيب. ومنه قول الشاعر: إن القداح إذا اجتمعنا فرامها بالكسر ذو جلد وبطش أيدي، يعني بالأيد القوي. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله. قبل يا شيخ، الآن في قوله وأيدناه، المعنى اللغوي الدقيق لها بمعنى إيش؟ قويناه. لكن إذا نظرنا إلى قوله، قول الضحاك نصرناه، إيش بيكون معناها؟ هل هذا بيان لغوي مباشر؟ ليس بيانا مباشرا ولا لا، وإنما هذا تفسير معنى. يعني هذا تفسير معنى، يعني هو الآن لم يبين معنى اللفظ من جهة اللغة، وإنما بيّن معناه المراد كذا، أنه أيدناه معنى نصرناه بفلان، نصره بفلان تقوية له، يعني نصره بفلان في النهاية تقوية له. نعم. فقال بعضهم الروح الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أيد عيسى به هو جبريل عليه السلام، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن قتادة في قوله وأيدناه بروح القدس قال هو جبريل، وساق بسنده عن السدي في قوله وأيدناه بروح القدس قال هو جبريل، وساق بسنده عن الضحاك في قوله وأيدناه بروح القدس قال روح القدس جبريل، وحدثت وساق بسنده عن الربيع وأيدناه بروح القدس قال أيد عيسى بجبريل وهو روح القدس، حدثنا وساق بسنده عن شهر بن حوشب بن الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح، قال أنشدكم بالله بأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وقال آخرون الروح الذي أيد الله به عيسى هو الإنجيل، وساق بسنده عن ابن زيد في قوله وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا لله، كلاهما روح الله كما قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال آخرون الروح هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، ساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس وأيدناه بروح القدس قال هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى. وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أنه أيده به. فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس إذ علمتك الكتاب وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، وذلك أنه على تأويل قول من قال معنى إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بالإنجيل إنما هو إذ أيدتك بالإنجيل وإذ علمتك الإنجيل، وهو لا يكون به مؤيد إلا وهو معلمه، فذلك تكرير كلام واحد في آية واحدة من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر، وذلك خلف من الكلام. والله تعالى ذكره يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة، وإذ كان ذلك كذلك فبين فساد قول من زعم أن الروح في هذا الموضع الإنجيل، وإن كان جميع كتب الله جل ثناؤه التي أوحاها إلى رسله روحا منه، لأنه تحيا بها القلوب الميتة وتنتعش بها النفوس المولية وتهتدي بها الأحلام الضالة، وإنما سمى الله جل ثناؤه جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من عنده عن غير ولادة والد ولده، فسماه من أجل ذلك روحا وأضافه إلى القدس، والقدس هو الطهر كما سمي عيسى بن مريم روح الله من أجل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده. وقد بينا فيما مضى من كتابنا هذا أن معنى التقديس التطهير والقدس الطهر من ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في معناه في هذا الموضع نحو اختلافهم في الموضع الذي ذكرنا. حدثني وساق بسنده عن السدي قال القدس البركة، القدس البركة، وحدثت وساق بسنده عن الربيع قال القدس هو الرب، وحدثت وساق بسنده عن ابن زيد وأيدناه بروح القدس قال الله القدس وأيد عيسى بروحه. قال واحتج في هذا بقول كعب الله القدس وقرأ قول الله جل ثناؤه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وقال القدس والقدوس واحد. وحدثني وساق بسنده عن عطاء بن يسار قال قال كعب الله القدس. نعم. طيب، في قوله بروح القدس طبعا ذكر خلاف في المراد بالروح هنا. طبعا لاحظوا أن المشهور عندنا نحن الآن أن الروح روح القدس أنه من؟ جبريل. لو رجعتم أو لو رجعتم أو واحد أخذ مثلا الروح في القرآن وقرأ فيها سيجد أن الروح على وجوه، يعني يجد الروح على وجوه. الروح التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلمها إلا هو، اللي قال عنها قل الروح من أمر ربي، هذه هذا نوع من الروح. والروح هنا جبريل، يعني يصدق أنك عليك جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد به ماذا؟ القرآن. يعني بمعنى إذن الآن الروح تعتبر من باب الوجوه والنظائر، يعني من وجوهها الروح التي لا يعلمها إلا الله، وهي قوله قل الروح من أمر ربي، أو يسألونك عن الروح قل من أمر ربي. الروح بمعنى جبريل وأيدناه بروح القدس، ويمكن تذكر نظائر لها. الروح بمعنى الوحي أو القرآن، ثم نذكر أيضا لها نظائر في مثل قول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب، إذا الذي أريد أن ننتبه إليه أن نحن أحيانا يكون عندنا معنى ساد، خلاص انتهى الروح القدس جبريل. فإذا رجعنا كلام السلف وجدنا أن عندهم خلافا في المراد بالروح، مثل يوم يقوم الروح، من المراد بالروح في قوله يوم يقوم الروح؟ لو سألت أي واحد يقول لك الروح هنا إيش؟ جبريل. هو فيها 8 أقوال تقريبا، يعني المراد إيش بالروح. لكن لاحظ أيضا طبعا أن جبريل هو الأشهر والأغلب الأنصار، يعني المعنى هو الأشهر والأغلب. لكن القول الذي ذكره عن ابن زيد أنه جعل الروح الوحي اللي هو الإنجيل، اللي هو إيش الإنجيل. وطبعا له نظائر في ذلك، ولذا قال وجعل نظيره، يعني جعل بروح القدس نظير قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا، لأنه فسر الروح هنا بكذا وفسر بكذا. وبنسناتي الآن إلى فائدة أخرى. الثالث على أن الروح هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، وهذا ورده عن ابن عباس من طريق الضحاك أنه قال هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى، فيكون إيش هذا مسمى لما كان يحيي به عيسى عليه الصلاة والسلام إيش الموتى. طيب نرجع مرة أخرى الآن. القول الأول أنه جبريل عليه جمهور السلف كما تلاحظون، يعني أغلب السلف على أن المراد بروح القدس جبريل. عندنا حديث الآن شهر بن حوشب أو شهر بن حوشب الأشعري ينقل أو يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، طبعا هذا فيه إيش انقطاع ظاهر ولا لا؟ طيب الآن المعنى الحديث الذي ذكره الآن يدل على التفسير الذي ساقه أو لا؟ يدل. هذا واحد. الثاني، هل نستطيع أن نعرف هذا الحديث بالنسبة للطبري يعتبر صحيحا أو ضعيفا؟ نعم نستطيع. لماذا؟ لأنه جعله أخره، فتأخيره له وتقديم روايات السلف وهو رجل أثري يعني يعتمد، لأنه عنده نص أنه ما كان من نص من ما كان منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقدمه، فتأخيره له فيه إشعار أو إشارة إلى أنه ضعيف، لكنه في مساق هذا المعنى فلا يستشكله. ولهذا ما يأتينا واحد يقول الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري ثم يورد هذا الحديث، هذا يكون جهل المنهج، يعني جهل إيش المنهج؟ جهل منهج العلماء وجهل طريقتهم في الاستدلال. هل الطبري الآن استدل به على أصل المسألة؟ الجواب لا، إنما ذكره في عرض ما ذكر، وهذا العلماء يعملونه يعني بكثرة، يعني هذا العلماء يعملونه بكثرة. الحديث عنده ضعيف لكنه يريده كأحد الأدلة وليس هو العماد الذي أقام عليه المعنى، وإنما العماد الذي أقام عليه المعنى وهذه الروايات المتتالية المتوالية عن السلف. نرجع لابن زيد مرة أخرى. ابن زيد جعل بروح القدس هي معنى روحا من أمرنا. هل يمكن أن نقول أن كلام بن زيد هو الراجح؟ لأن القول الذي يشهد له القرآن مقدم. لاحظوا المشكلة العلمية بترد، هذه القاعدة غير دقيقة. القاعدة غير دقيقة لماذا؟ لأن حين نقول القول الذي يشهد له القرآن مقدم على غيره، كان نقول أن أي واحد يستشهد بآية في تفسير آية الأصل فيها أن يكون إيش قول المقدم، هذا معنى القاعدة أليس كذلك؟ هل تفهمون أنتم غير هذا المعنى في هذه القاعدة؟ أكون أنا غلطت في فهمها ولا لا؟ هو لو كانت قرينة نقول نعم، وكما تعلمون أنتم القرائن ليست مثل القواعد، القرينة أقل من القاعدة، وهذا أولى. يعني نقول يعني من قرائن الترجيح أن يشهد لهذا التفسير آية، ممكن. طيب لماذا لم نعتبر قول ابن زيد، أو لماذا لم يعتبره أيضا الطبري ويحتج به ما دام تفسير آية بآية؟ لأن هذه القاعدة ليست دقيقة أصلا، وغير مستحضرة أصلا في كلام أهل العلم، وإن كان بعضهم استخدمها قرينة وليس قاعدة. يعني ولهذا بعض الذين كتبوا قواعد الترجيح جعلوها قاعدة، وطريقة العلماء في إرادها على أنها إيش؟ قرينة، قرينة وليست على أنها قاعدة. فكيف نقول نحن من كونها قرينة إلى أن تكون قاعدة؟ هذا بيقع في ماذا؟ خلل. ولذا أنا ألاحظ الآن مثلا من يكتب في الترجيحات بمفسرين أو إلى خلال واستدركات وغيره، يعني يجعل القاعدة دليلا، وأنا يعني أستغرب جدا. عندي رسالة ضخمة ما شاء الله 1000 صفحة أعانني الله على قراءتها، يستخدم هذا الأسلوب صاحبها، يقول والدليل ويذكر قاعدة. طب كيف تكون القاعدة دليلا بهذه الطريقة؟ هي القاعدة يحتج لها قبل أن يحتج بها، يعني القاعدة يحتج لها قبل أن يحتج بها. ثم من قال لك أن هذه القاعدة مستقرة ثابتة؟ يعني من جمع القواعد مثل ما فعل السيوطي لما إيش جمع كتابه الإتقان، فالسيوطي في الإتقان جامع ولم يرد التحرير. كذلك من جمع القواعد أنا أعتبره الآن جمع، لم يعني يصل إلى حد أن يكون الكتاب محررا. تريد تحرر هذه القواعد، تنتقل أنت إلى مسائل في ضبط القواعد، في استقرائها، في إلى آخره. فهذه مهم جدا ننتبه لها. لكن أقصد أنا الذي أقصده أن ننتبه منها. الآن عندنا اعتمد ابن زيد على آية وما ارتضى قوله الطبري، والصحيح بالفعل ليس قوله قول صواب. الطبري نبع على علة في قول ابن زيد، وهي إيش؟ لا، التكرار في السياق. وكأن الطبري يشير إلى ماذا؟ إلى أنه حتى لو صح كلام ابن زيد فالتأسيس سيكون أولى من ماذا؟ من التأكيد. يعني يكون روح القدس غير الإنجيل أولى، لأنه قال في تعليم الإنجيل في قوله سبحانه وتعالى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فإذن الإنجيل مذكور، يعني تعليم الإنجيل مذكور، فكيف سيكون تكرار؟ يعني أيدتك بالإنجيل وعلمتك الإنجيل مثل ما قال الطبري، يكون فيها إيش؟ تكرار، نوع من التكرار. طبعا ليس كل تكرار مرفوضا، هذا أيضا قاعدة ننتبه لها. ليس كل ما الواحد يقول والله إذا معناه أنه التكرار ليس أسلوبا عربيا وليس أسلوبا مقبولا، يقول لا. تكلم هنا الآن، نحن هنا الآن عن عندنا عدة أقاويل، لكن في تكرار متفق عليه أنه هذا تكرار. أما هنا لا، عندنا عدة أقاويل، واحد منها يدعي التكرار فيعترض عليه، لأننا في مقام ترجيح. نعم. طبعا الطهر أو الأخير اللي هو في القدس، في معنى القدس، طبعا ذكر هنا أنه سبق أن ذكر طبعا في قول إيش نسبح ونقدس لك، هي أول موطن يذكر فيها مادة القدس هناك، يعني معنى التقديس أنه معنى التطهير. قال السدي القدس البركة، لأن مادة التقديس أو مادة القدس هي معنى التطهير، يعني قدسه يعني طهره نزهه، هذا أصل مادة. فالبركة هي أثر من آثار إيش؟ التطهير. وكذلك ما ذكره المعنى الثاني ذكره عن الربيع أن المراد بالقدس الرب، يعني بمعنى قدوس، يعني كان بمعنى إيش؟ القدوس. أيدتك بروح القدس يعني بروح الله. وإذا كان يدعون عيسى إيش؟ يقول له يا روح الله ولا لا؟ بل. فإذا كأنه جعل القدس هنا على أنه كأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى القدوس. أورد عن ابن زيد أنه قال الله القدس، هذا الآن مثل قول الربيع، وأيد عيسى بروحه، واحتج في هذا بقول كعب الله القدس. يعني الآن من هو الطبري يقول احتج بقول كعب، هكذا ورد الرواية. وقرأ قول الله جل ثناؤه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، يعني جعل القدس نظير قول عيش القدوس، وقال القدس والقدوس واحد، يعني ابن زيد واضح جدا جدا من ربطه الاسم للقدس والقدوس بمعنى. طيب الرواية الأخرى التي أوردها عن ابن وهب، وأيضا اللي قبلها عن ابن وهب لكن تلك عن ابن زيد، أوردها عن عمرو إلى أن قال عن عطاء قال قال كعب الله القدس. كعب هذا من هو؟ اللي هو كعب الأحبار. يعني إذن كأنه الآن احتج بقول كعب في أن المراد بالقدس من؟ بالقدس الله. طبعا هذا الآن روح القدس جبريل، لا يخالف أن يكون القدس هو من؟ هو الله، لأنه يتكلم عن من هو القدس، يعني هل ما معنى القدس؟ فجعل القدس هنا بمعنى القدوس، يعني أيده بروح القدوس يعني بروح الله. من هو روح الله؟ جبريل. جبريل. يعني إذن عندنا الآن في الأمر أو في في في في في في هذين اللفظين أمران، من المقصود بروح القدس وما المراد بالقدس أو من المراد بالقدس؟ يعني المراد بروح القدس جبريل، والمراد بالقدس الله سبحانه وتعالى بناء على ما ذكره من هذه التفاسير. ولعلنا نقف عند هذا القدر. نعم تفضل. قضية التأييد في سورة الذاريات السماء بنيناها بأيدي، الآن هل نستطيع أن نرجع المعنى بأيدي إلى معنيين؟ قضية من التأييد أيدي من التأييد ومن صفة الله عز وجل يد، لأن ابن عباس فسرها على أنها قوة، يعني أنها قوة. ما أذكر قوة. ما أذكر تفسير ابن عباس أنها قوة بأيد. إيه بأيد بقوة هنا، ما هي يد؟ يعني ما تجي على لا لا ما تجي على يد، أنا أنت أوهمتني، لا ما تجي على يد، أنا بأيد يعني بقوة، ما تأتي على يد. يعني من فهم من بعض المتأخرين أن الآية من آية الصفات أخطأ. ولا تجي من أي معنى لغوي؟ أبدا أبدا ما فيها، بل هي بعد فيها ياء زائدة يعتبرونها من الزوائد في الرسم. نعم شيخ صلى الله عليك، يعني الآن نستطيع نقول أن القدس فيه قولان، أنه اسم من أسماء الله وعلى ذلك تكون الآية روح القدس يعني روح الله، والقول الثاني أنه التطهير أو الطهارة أو البركة، يعني كأنه الروح المطهر وهو جبريل. الروح المطهر وهو جبريل. نعم. طيب لم يعلق على القول الثالث اللي هو أن الروح هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، هل هو اطراحا له؟ لا ما أعرف، يعني هو زي ما قلت لك أحيانا يقف كذا يتوقف ويتركه. وحتى لو الروح الاسم لا يمنع يكون اسم من أسماء الله، يعني قول ابن عباس عن الضحاك أنه الاسم الذي كان يقوله عيسى لا يمنع أن يكون اسم من أسماء الله. كيف شيء؟ لا يمنع أن يكون اسم من أسماء الله، يعني القدس اسم من أسماء الله، خص الله به عيسى إذا نطق به يبرئ الأكمه والأبرص، ما يمنع. سبحانه. واضح؟ واضح. أين؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.